والآية صريحة ليتني كنت ترابا. وقد بين الله جل وعلا أنهم يتمنون الموت من شدة ما يلقون من العذاب والعناء والشدة والمشقة والأواء في نار جهنم، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يؤتى بعد ما يؤتى بجهنم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة فينظرون الشائبون، ويقال يا أهل النار ينظرون الشائبون، فيقال أتعرفون هذا أتعرفون هذا، ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا للسعادة التي تكون لهم، يا أهل النيران خلود بلا موت، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستعجل. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يعني لا يخفف عنهم بحال من الأحوال، وهم فيه مبلسون أي آيسون. ومن يأس من رحمة الله جل وعلا تكون له النار ولا يخرج منها. لا يفطر عنهم ولا وهم فيه مبلسون أي وهم فيه يائسون. لا يجدون صديقا حميما، ولا يجدون شفيعا يشفع لهم، ولا يجدون تسلية حتى وإن رأوا من يعذبون معهم في نفس الموضع فإنه لا يفطر عنهم ولا ينقذون، كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك عنهم أنهم في النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم. فلو أن لنا لا إله إلا الله أحسن الله لك، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الله يرضى عنكم حفظكم ربي وأغفر الله لنا الزلات والسخطات والهنات. قال لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله تعالى يبين أنه ما ظلم عباده بحال من الأحوال، وما عذبهم على غير ذنب، وما عجلهم العذاب إلا بذنب. قد قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بين الله جل وعلا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله تعالى وما ظلمنا ولكن كانوا هم. قال الله تعالى الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظلم، وشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فاستحقوا العذاب والعقاب. وقد حذرهم الله جل في علاه وأنذرهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم أن الله جل في علاه هو الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا ومات، وهم أقروا بذلك، فكان من اللزوم أن يصرفوا العبادة كلية له سبحانه جل في علاه. لكنهم ركبوا أهواءهم واتبعوا أنفسهم واتبعوا شيطانهم ثم عبدوا من دون الله جل في علاه ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كانوا هم الظالمين. قوله تعالى ونادوا يا مالك، قال علينا أبي طالب وابن مسعود يا مال أو التضخيم، على التضخيم هنا يا مال على التضخيم. والقراءة المشهورة ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون، يدعون مالكا خازنا النار ليقضى علينا ربك، أي يعني يعجل لهم بالموت على الله جل في علاء، يجعل الله جل في علاء لهم النجاة ويجعل لهم الخلاص، ولكن لا خلاص لهم. ليقضي علينا ربك، قال ليقضي علينا ربك أي ليميتنا، والمعنى أنهم توسلوا به ليسأل الله تعالى لهم الموت فيستريحوا ولا راحة لهم في بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاء قال إنكم ماكثون، كانت هذه إجابة من الله جل في علاه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هنا أيضا انظر، قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا، وأتوا بمسألة الربوبية لا الإلهية، يعني الإلهية، قال إنكم ماكثون ليقضي علينا ربك على أساس أن الله تعالى هو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وإن الله ينقم عن القلوب ويعطي على ما في القلوب. فكلما كان القلب فيه الزيف وفيه الدغل وفيه الرياء والسمعة، وكلما كان القلب فيه ما فيه، يبتلى المرء على قدر ما في قلبه. ولذلك قلنا محل الرفع ومحل العطاء، يعني محل الرفع ومحل العطاء ما يكون إلا لله. محل الرفع والعطاء والتمكين والتقدم لا يكون إلا بالقلب. كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى. وقد قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق يقصد بذلك الحق هنا هو توحيد الله جل وعلا. حبيبي ونادى يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم مكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هنا في قوله لقد جئناكم بالحق، الحق هنا المقصود به هو توحيد الله جل وعلا. الحق هنا توحيد الله جل وعلا، هذا هو الحق الذي من أجله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك قال ولقد جئناكم بالحق، فالحق الذي به النجاة هو توحيد الله جل وعلا. كلما كان التوحيد كمالات كمال التوحيد الواجب متوفرا للعبد فإن النجاة تكتب للعبد لا محالة. لا محالة. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لما جاء به محمد. هذه مسألة مهمة جدا في هذا، أن كون شعيرة فلا كفر، وأيضا بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله هذا الأول، وجاء أيضا بمتممات الأمر سواء الكمال الواجب أو الكمال المستحب يكون بذلك لله جل في علاه. ولذلك قال لقد جئناكم بالحق، جئناكم بتوحيد الله. وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا لقول الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا، وهنا الاستفهام، والاستفهام هنا قد يقول بعض العلماء أم هنا للاستفهام. أم أبرموا أمرا، هل أبرموا أمرا؟ ويمكن أن يقال بأنها بمعنى الإبرام، بل بمعنى بل أبرموا هنا الإحكام في هذا البل، بل أبرموا أمرا. وما هو الأمر الذي أبرموه؟ المكر الذي قال فيه الله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أم أبرموا أمرا، فالأمر هنا قال بعضهم المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اتفقوا اتفاقا كاملا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالشبب الستة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشبب الستة جاءوا، وهذا الكلام أبي جهل، وكان يحاء من الشيطان. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك، أشكر فضلك، أحسن الله عليك. كان الأمر الذي أبرموه ومكروا به وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جمعوا الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله له حكم وشؤون في عباده، إن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. فأحكموا الخطة ولكن لم يربطوا الأرض بالسماء، وكان الله تعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فسبحان الله، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه حقا. فاجتمعوا الستة الشبابة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصوروا البيت، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحفنة التراب يضع التراب على وجوههم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الأسئلة إن شاء الله نجيبها بعد الدرس. قال الله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني إنا محكمون. وهذا الإحكام من الله تعالى في هذا الباب أنه يستدرج من حيث لا أعلم. قد يفتح الله بابا لأحد من أجل أن يستدرجه إلى الهوية إلى التردي وهو لا يدري، ويكون ذلك لغبش في قلبه. والمرء الذي يبتلى لابد أن يعلم أنه ما ابتلي إلا والله جل وعلا يعلم من قلبه أمرا فجعل البلاء عليه في هذا الباب. هذه مسألة من الأهمية بالمكان. لذلك قال: أن أبرموا أمرا مكروا مكرا وإن كان مكرهم تزول منه الجبال أحكم الله القبضة عليهم. إنا مبرمون، قال فإنا مبرمون أي محكمون أمرا في مجازاتهم. قال: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم أي ما يسرون، نعم، ويستسرون. والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى. خرجات النفس والله وخطرات النفس ودقات القلب يعلمها الله جل وعلا، وإن الله يعطي للمرء على ما في قلبه. قد يكون المرء تجاوز، تعدى، تعالى، استطال، لكنه ينظر الله جل في علا في نيته في قلبه ماذا أراد ماذا أراد. ولذلك المرأة التي كانت تضارع كل ليلة رجلا لما سقط كلبا وشكر الله لها، المسألة ما جاءت هكذا، إن الله علم ما في قلبها في هذا الباب، لذلك غفر لها كل ما تقدم من ذنبها وكفأها بأن شكر الله لها. وأيضا قد ترى من يعمل أعمالا كثيرة أمام الناس في هذا الباب من المعاصي والسيئات، ويكون قد كتب الله له كتابا أنه من أهل الجنة، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ليس بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. قال: فيما يبدو للناس. فالحق لابد أن نعلم بأن الله تعالى يحكم ما أراد، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وكل ذلك عن علم وعن حكمة، عن علم وعن حكمة. يعني أبو محجن الثقفي كانت نصرة الدين على يديه بما رزقه الله جل في علاه بالصدق في نصرة الدين، معناه سبق له أن سلسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخطاب ما كان أول من أسلم، هذه المشكلة، لأنه لما أسلم عمر بن الخطاب بعد ذلك جعل الله نصر الدين على يده، ويقول: فعلت أفعيل لأسبق كما سبقوني. هم سبقوا بالإسلام، ما كان رابع أربعة ولا خمس خمسة ولا سادس ستة، ومع ذلك بعد ذلك سبق فصار ثاني رجل وأهم رجل في الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني هنا أنا أريد هنا لفتة مهمة جدا، ما الفائدة في قول أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يعني نحن نسمع، هذا إقلابه الآن، يعني نحن نسمع سرهم ونجواهم، ما الفائدة هنا؟ قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ما الفائدة هنا عندما قال ذلك؟ نعم الحسنات تزيد السيئات، طبعا كان إخلاصا لوجه الله الكريم، ما كان الله دام انتصر، ما كان لوجه الله انقطع وانفصل، والله يعلم يعلم والله أعلم حيث يجعل رسالته، جزاكم الله خير، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأيضا الله عليم حكيم، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، أحقاد القلوب والحسد وغير ذلك يعني تكون خفية ويظهرها الله جل في علاه في فلتات اللسان. هو سالف يقول بيان واسع العلم وأنه يعلم السر وأخفى، جيد جدا. عنوان الحلقة المسجلة إيش؟ عشان في المباراة نجهزها. ما زلنا مع علم عائشة. علم عائشة. هو رضا الله. كم كانت عائشة؟ هذا الثانية. هتكلم في الأولى على أن عائشة فقط ال. وإليك وإياك والنساء وكيد النساء ومكر النساء. صدقني وربي يعني، والمشكلة أن النساء، لذلك علمنا ليش النساء أبعد الناس عن الله جل وعلا وأكثرهن في النار. والله يعني مكر وكيد وزيف وعدم صدق. فاهمين؟ وهذا كله النسيج، هذا كله مداره، لا مداره على تعليم الشيطان كيف يتشيطن، ولكن الله جل وعلا من وراء القصد. أنا ليش دعوة الموضوع ده؟ ان شاء الله جزاكم الله خير. الله نعم. انا اريد هنا في لفتة عظيمة جدا في قوله جل في علاه ورسلنا لديهم يكتبون، ساعلمكم شيئا مهما جدا. الصوت متقطع للغاية، ماذا افعل؟ بس طيب هشوف احد. طيب حاضر. هداك الله يا محبة الكنانة او محب الكنانة، ولا شوف انت من يعني لو سبحان ربي العظيم. اردتك تتأخر شوية. هنا انا ساقول لكم شيئا، ممكن تختبر الانسان من نقائي وغير نقائي، لان فتحات العلم لا تتأتى الا بالاخلاص ونقاء القلب. دائما كنت أقول لبعض من يعني كان له مكان عندي، كنت أقول له تعلم اللؤلؤة الثمينة الله جل في علاه لا يعطيها لأي أحد، ثم تعلم الثانية وهي أعظم، اللؤلؤة الثمينة التي لا يعطيها الله جل في علاه لأي أحد، عندما يعطيها لا يحصلها أرض أيضا أي أحد، لا يحصلها أي أحد، هذا هو. فمن لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يمكن أن يصل إليها بحال من الأحوال. ما زلت عمد خلاص محب الكلام الأخ الفاضل، محب الكلام أتى بإجابة، هو قال ورسلنا لديهم يكتبون، لأن الله تعالى أخرج معلومه فيهم وكتبها الملائكة، فكانت عليهم محصاة ليحاسبهم عليه، وإلا فإن الله لا يحاسبهم على ما يعلم منهم. قال الله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا اسم التعليق والمستحيل، هذا اسم التعليق والمستحيل. رضي الله عنك أيها الأخ الكريم الفاضل، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، رضي الله عنك، رضي الله عنك، أحسن الله إليك. الفوائد المستنبطة عدم فناء النار؟ اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أعظم خسارة للمرء إذا ابتلاه الله بالتفات القلب، أعظم الخسارة للمرء إذا ابتلاه الله جل في علاه بالتفات القلب. إذا التفت القلب لغير الرب فاعلم أن الله تعالى قد استدرجه، ويسقط المرء عند ربه جل في علاه بالتفاتة القلب. طبعا التفاتة القلب مهمة جدا في هذا الباب، أن يلتفت لشخص لغير ذلك، لأن الله تعالى هو مالك الملك والله وله حكم شؤون. لذلك قلنا دائما المسألة العظيمة هي مسألة حي حاضر حاضر، في مسألة الاستعانة، في مسألة الاستغاثة، حي حاضر حاضر. فإذا كان التفت القلب للأسباب فالالتفاتة شرك، وإذا اعتقد في الأسباب صار كافرا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إذن لابد للمرء أن يعرف قدره عند ربه، ولينظر فيما ابتلاه الله جل وعلا، التفت القلب لغير الرب أم لا. وكلما استعان المرء بربه ما أحد يستطيع له شيئا. بحال من الأحوال لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطني فإنما تحزين وذمي شين، قال ذاك الله، أنت لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا. لو في أسئلة بسرعة حتى ننتقل إلى الدرس الذي بعده. في أسئلة؟ الصالح الحاضر. هذا سؤال عجيب. وما أدراك أو ما أدراكي بأن الجن، أدراكي صالح شرك أنه غائب، وكيف بأنه صالح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب فعول، صيغة مبالغة. صالح، ما أدراك أنه صالح. من ابتلاه بذلك فقد أوقعه في الشرك، ومن أوقعه في الشرك أهلكه، فعليه أن يراجع نفسه دينا. وإلا تكون المشكلة بأنه قد جمع بين أمرين، جمع بين الشرك وبين تزيين العمل له. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر وحل السحر بالسحر، النشرة من عمل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان، قال لا هي من عمل الشيطان. استعانته بالجن هذه دلالة على الشرك، يقع فيها المرء بالشرك. فإياك، فالمسألة عويصة في هذا الباب. قد استند قال فيها بعض العلماء بمسألة النشرة، يعني مساعدة المسحور بالجن، قال بها بعض العلماء تمسكا بأن عمر بن الخطاب لما قال سألها عن رئيه، امرأة لها رئي، قال سألي رئيك أين عمر بن الخطاب. طبعا بعض العلماء يضبطها بضبط أنه لو أراد أن يستخدمه أو يستعين به على الإصلاح لا على الإفساد، وهذا طبعا خطأ بين ده شرك. فالعلماء قالوا في هذا الباب دونها خط القتاد، مسألة المرأة التي لها رئي دونها خط القتاد، فيكون الاستعانة بالجن في كله استعانة بغائب. والشرط عند علمائنا المحققين من المتقدمين والمتأخرين أن الاستعانة لا تكون إلا بحي حاضر قادر، فاختلال واحد من الثلاثة لا تجوز به الاستعانة، لكن استعانة بحي غائب هذه هي المشكلة الكبيرة جدا فيقع في الشرك. من استعانة بالجن طبعا كيف عرف أنه صالح؟ كيف؟ الله جعل قال قولا فصلا: ويوم نحشرهم جميعا. نعم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجال الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. بالنسبة كتاب التوحيد شغلها ما هي الكتب التي تنصح قبله وبعده؟ يعني هو المفروض قبل كتاب التوحيد الأصول الثلاثة، الأصول الستة، وبعد ذلك صريح التوحيد، وبعد ذلك شرح السنة المزني، وبعد ذلك لمعة الاعتقاد، وبعد ذلك الوسطية، وبعد ذلك كتاب التوحيد. هل يشغلنا الكيد كبيرة أم صغيرة؟ المسألة لها أمران. إذا كان الكيد بمكر للإفساد، إفساد في الدين يعني، أو الكيد من أجل أن يصل لمأرب خبيث، فهذه كبيرة أيما كبيرة. قد قال الله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أما إذا كان الكيد للإصلاح أو الكيد للوصول إلى إلى إلى صلاح إلى إلى نصرة الدين، فهذه المسألة التي قال فيها علماؤنا الحيل الشرعية تجوز إن كانت شرعية بضابط الشرع، وهذا لا تتأتى إلا لعالم. لم تسمع الاستعانة بالجن، استعانة بغائب، وهذا معناه شرك. وكيف تعرفي أنه صالح؟ كيف عرفت أنه صالح؟ والاستعانة بالجن استعانة بغائب فهو شرك، فإياك أن تقع في الشرك. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني هي استعانة بغائب، والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقك وهو كذوب. أليس الجن الذي سرق التمر من أبي هريرة قال له: أقول لك شيئا؟ أقول لك شيئا؟ فقال له: لا تأخذن فراشك إلا أنت تقرأ آية الكرسي. وهو أفاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. سحر بسحر. إذا كان شيخ مصر لا يجوز له، والله هذا شرك، والله شرك، هذا شرك فيه هلاك. نادي فيه هلاك، ما يجوز الاستعانة بالجن. إن كان كيدا صغيرا، أنا ما أدري ما معنى الكيد الصغير، لكن إن كان كيدا صغيرا يمكر بالآخرين فيوقعهم فيما يكون فيه ضرر عليهم، قد يكون صغيرا لكن بإيقاع الضرر يكون كبيرا. المسألة إذا كانت تعدت الغيظ تكون كبيرة. والأولى الكيد ليس من صفات المؤمنين، الكيد ليس من صفات المؤمنين. من منع من العمرة أو الحج؟ لا إله إلا الله، إلى الله المشتكى. الله سبحانه وتعالى. نعيم قال: إذن في حكم الغائب. نعم، هو في حكم الغائب، فهذا شرك، الاستعانة بالجن شرك، أعوذ بالله. شوف، إذا أراد الله بعبد هلاكا استدرجه من هذا الباب، ويحسب أنه يفعل، يحسب أنه يفعل الخير. يعني وليد لا، ما يجوز العمر عنه، ما يجوز العمر عنه، وإن كان محصورا ما يجوز العمر عنه. الصوت هو مش واصل، الصوت تعبان جدا، كله بيشتكي. الصوت ولا ايه؟ الصوت. الصالح عنده علامات. هذا كلام خطأ يا ناجي، هداك الله. اي صالح هذا يعمي عليك وانت لا تفقه. هذا جهل مركب، جن أبو هريرة شيطان، من الذي قال لك إن جن أبو هريرة شيطان؟ من وين أتيت؟ وش الدلالة على إن جن أبو هريرة شيطان؟ وش الدلالة على ذلك؟ وش الدلالة عن جن أبو هريرة شيطان؟ وش الدلالة على ذلك؟ الصوت في المكتبة كيف هو؟ يعني الشيطان الشيطان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، والجن نفس الأمر. حتى الجن المسلم، أين الجن المسلم؟ ما قتله الرجل. وين العلامات التي تعرف بأن الجن صالح وهو غائب أصلا؟ بقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صادقك وهو كذوب، بيتكلم عن الجميع، عن الجن. لو كان كذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك وربي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف قدمنا شوية لسه سيدنا ولا ايه؟ نعم قدمنا شوية. هو في فضل خلاص، احنا كده معلمنا الساعة 8 ولا حاجة. طيب ان شاء الله خلص الجزئية دي. هنا شمال دخول للعريفي وأصحابه. أنا ما أحب أن أتكلم أحد بيتقطع شيء. أضع بقى أشوف كاتب ممتاز كاتب ممتاز. يعني هو نعيم يقول البشر الحاضر لا نستطيع أن نحكم عليه بالصراحة في كثير من الأحيان وتخوننا المظاهر، فكيف بالجن الغائب؟ ما هذا الفهم بقى من عند الله اللي في علاه. يعني أنا ما أتكلم عن أحد لعله حط رحله في الجنة، الله أعلم بالناس. أنا لا أتكلم عن أحد. إذا أردت أن تتكلم عن قضية، عن منهج، أتكلم عنه فقط. الشرك طبعا استعمال الغائب، الاستعانة بالغائب يؤدي إلى الاعتقاد فيه. الاستعانة بالغائب يؤدي إلى الاعتقاد فيه، والاعتقاد فيه يودي بالمرء إلى التردي. لابد المرء أن يتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الاستعانة لا تكون إلا بحي حاضر قادر. قال فاستغاثه الذي من شيعته الذي هو من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه، وهذه مهمة جدا هذا الباب. فاستغاثه الذي، يبقى إذن القرآن بين لنا الاستغاثة قد تصح وتصح الاستغاثة أين؟ عندما يكون أمامك حاضرا. نعم. فالغائب لا يحكم عليه بالصلاح، هذه أولى. والثانية الغائب التفاتة القلب إليه أقوى، فهو وسيلة إلى ميل القلب. كيد صغير أي يكيد شخص لشخص إرجاعي. هو الإشكال مش في هذا ناجي. أولا ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش أنه حاد، ممكن تكون أنت ظالم له أنه لم يحد. فأول شيء ثبت العرش أنه حاد. فإن ثبت العرش أنه حاد فلك بنياتك الطيبة، والمسألة هنا مدارها على النوايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الله أصدقك، وحقا من أراد الخير إرضاء لله جعل الله الخير على يديه. فأول شيء ثبت العرش ثم انقش، أثبت أنه حاد، هذه الواحدة. الثانية كن نعم كذلك لدفعه ورده إلى الخير. إن كانت النية في هذا الباب فأنت من أرقى الناس فعلا، ومن أعظم الناس استخداما للحيل الشرعية لتحقيق الشرع. أنا الدرس هعمل إيه طيب؟ حاضر خلاص. نعم الحق معك عندما قال الحديث ذاك شيطان، هذا صحيح. لكن كما قلت لك أن مسألة الجن حتى يصل الإنسان إلى الكلام على صلاح الجن هذا لا يملكه بحمل الأحوال. الجن لا يستطيع أن يعلم حاله إلى الله جل وعلا، لأن الجن من أخبث خلق الله جل وعلا. رأيت الجن الذي أراد أن يحتال على شيخ الإسلام تبيع استاذي وسيدي، وقال له أخرج كرامة لك. قال أنت ظالم، ليس كرامة لي، أراد أن يدخل عليه العجب في قلبي. فلا يصح أن يقال جني صالح، هذا استدراج من الله. لكن الحق معك في الكلام على أن تمام الحديث ذاك الشيطان. نعم نعم نعم الحق معك في هذا. ما هو الشعور الشرعي السليم إذا أهل البدع هل هو البغض في الله أم الشفقة عليهم؟ الحق أنك لابد أن تنظري لهم بعينين، بعين البغض عن الحيدة على الحيدة في الشرع، وعين الشفقة لإرجاعهم إلى طريق الخير. هل الجن يسكن الإنسان؟ نعم يسكن الإنسان ويجري مجرى الدم. بالدليل، ايش الدليل؟ الدليل ان يعرف الجني بالصلاح. لا، نريد الادله، ما في استحياء، العلم ليس فيه استحياء. العلم ليس فيه استحياء. محب الكلام يقول الكيد ممقوت بجميع احواله مهما زينا الاسماء، فرق بين الكيد والحيله الشرعيه. ممتاز، والله أنت موفق ومسدد، رضي الله عنك، رضي الله عنك. والله والله والله الموفق من وفقه الله جل وعلا، والمغزول بحق من خزله الله جل وعلا، ليزين له فيزين له سوء عمله فيحسب أنه يحسن العمل. يقول ده أنا بنصر الدين وأنا برد الناس إلى طريق الله المستقيم، ويكون هو معوج الطريقة، ويكون هو قد وقع في الشرك ولا يدري. نعم نعم، هذا كلام نافذ، سبحان ربي العظيم. يبقى لنا الكلام على مسألة الجني. الجني لا يمكن أن نحكم بصلاحه بحال من الأحوال، هذا غائب، والغائب كما قلت وسيلة للشرك. الاستعانة باتفاق العلماء أن الاستعانة بالجني شرك، باتفاق الاستعانة بالجني شرك. وقلت الاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا بحي حاضر قادر، كلما غاب فتم استعانة، ما يستعين بملك، مش الملائكة بتستغفر له والملائكة تعضده، وأن الله جعل ملائكة تحفظه إلا من قدر الله جل وعلا بأمر الله، لما لم يستعن بالملائكة؟ هل هناك قائل يقول بالاستعانة بالملائكة؟ يعني هو يترك الاستعانة بالملك ويستعين بالجن؟ هذا رجل مفتون مأفول، الله جل وعلا استدرجه من أجل أن يوقعه، أكيد الله أعلم، إما بجهل أو بخبيئة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. يعني هناك يعني خبيئة في القلب لا يعلمها إلا الرب، وسيبينها الله جل وعلا. وإما أن يكون جاهلا فلابد أن يعلم، وإنه لو تحرك بجهل راح. الدليل ليس الجن، يعني ايش؟ على اي سؤال هذا؟ من يملك الدليل فله القوة، فلا بد ان يكون قويا به، والدليل ما وافق الكتاب والسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، قلت الاستعانة بالجن شرك، ومن يفعل ذلك فقد هاجم على على على هلاكه. طيب، ممكن الآن نستأذن على ذلك؟ يقول أنيس، يقول ما صح حديث من قال اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخل الجنة؟ نعم، حديث صحيح، هذا حديث صحيح. القاعدة تقول كل ذاك المذنب أنثى لا يرث إلا الأخ، أكمل القاعدة. نعم، القاعدة صحيحة. يقصد رد من حاجة هو يريد أن يثبت العرش. نعم، هذا صحيح، قلنا ذلك. الكيد دلالة على أنه خبيث الطوية، وما كان خبيث الطوية لا يوفق، سبحان الله، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. بعض الناس يدعون أن الجن لا يسكن الإنسان، يدعون الحقيقة أنه يجري من الإنسان مجرى الدم، يجري من الإنسان مجرى الدم. أحسن الله عليكم. من يستعن بالشياطين فهو كافر. أوه. هو عامة الاستعانة بالجن كما قلت استعانة بالجن شرك، وقعوا في شرك. الذين يستعانون بالجن وقعوا في شرك. إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الأدلة في ذلك بحر، يعني أن أراد الأدلة ليتعلم أنه واقع في الشرك. كيف من وقع في الشرك يوفق أو يحسب أن له قوة؟ لا بد أن يرجع إلى ربي تائبا منيبا، ولا بد أن يكون من الذين يعني يرجعون إلى قائم التوحيد، لأن النجاة في قائم التوحيد. طيب الآن في حلقة ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم. قال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا. نعم هذا على التعميم، هذا هو ظاهر جدا. الذي يدافع عن ذلك هو مفتون مأفون، هو إما خبيث الطوية ويحسب أنه على شيء وأنه يتقوى بذلك، وإما أنه جاهل جهل مركب لابد أن يعلم ويشفق به. ولكن في الحالتين هو في مهلكة، لأنه إما واقع في الشرك وهو خبيث الطوية يفعل ذلك وهو خبيث الطوية، وإما أنه جاهل جهل مركب فلابد أن يعلم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سبحان الله، آيات جازمة صارمة. من لم يتعلم من الكتاب والسنة ذهب هباء منثورا. إن شاء الله ما أدري والله إلى الآن، أستأذنكم الآن وإن شاء الله بعد الحلقة نكمل ما علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.